الله ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع قصة العزة مع فاروق الأمة الأكبر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة كلمنا يا جماعة في الحلقات اللي فاتت كلها عن أشياء عظيمة جدا من حياة سيدنا عمر، وختمنا في الحلقات الماضية بعض الصور من أخلاقيات سيدنا عمر، وركزنا على خلق الرحمة والتواضع والخشية، ويعني اشياء كثيره جدا. تعالوا النهارده نعيش مع صوره جديده من اخلاقيات سيدنا عمر اللي اتعلمها على يد النبي، وزي ما قلنا اشياء كلها والله يعني تشعر وكانها من نسج الخيال لولا النقل الصحيح، لكن حسبنا ان نقول انه تلميذ النبي صلى الله عليه واله وسلم. تعالوا نشوف صفحه جماعه من ورع سيدنا عمر، ولما نتكلم عن ورع سيدنا عمر فحدث ولا حرج، اشياء يعني لا تخطر على قلب بشر. نعطي مثال بسيط خالص بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن نجيح قال: نزلت على عمر فكانت له ناقة يحلبها له غلامه. كان عنده ناقة، كان الغلام بيحلب له اللبن بتاعها، فكان بيشرب من لبن الناقة. في يوم من الأيام جاله هذا الغلام باللبن كالعادة، فجاي بيشرب، فحس إن اللبن ده مش هو اللبن اللي بيشربه كل يوم، فقال: من أين جئت بهذا اللبن؟ قال له: يا أمير المؤمنين، الناقة اللي أنا بحلب لك منها اللبن قام فصيلها الابن بتاعها فدخل عليها فشرب اللبن بتاعها كله، يعني رضع فشرب اللبن كله، فلم يبقى بها قطرة لبن، فجئتك بلبن من ناقة من بيت مال المسلمين. فقال: ويحك، تسقيني نارا؟ مع أنه هو مين؟ أمير المؤمنين يا جماعة، ويعني حتى لو أخذ يعني حاجة زي كده فسبحان الله. ورغم ذلك تورع عن هذا، ثم بدأ يكلم الناس من الصحابة: هل أذنتم لي في تلك الشربة؟ قالوا: أذن لك يا أمير المؤمنين. ويستأذن من ده، ويعني سبحان الله، يعني صفحة عجيبة جدا من صفحات ورع سيدنا عمر الخطاب. لا ده في صفحة تانية أعجب من ده كله. في يوم من الأيام سيدنا عمر تعب، جاله مرض كده، تعب في المعدة، فالطبيب اللي راح له وصف له أنه لازم يشرب عسل. طب يجيب منين العسل؟ بيت مال المسلمين كان فيه عكة فيها عسل. فطلع على المنبر الصلاة الجامعة وراح مجمع الناس، قال: لقد نعت لي الطبيب العسل، فإن أذنتم لي أخذتها، وإلا فهي علي حرام. فأذن له أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. بقول لك شيء فوق الخيال، أمير المؤمنين يروح يستأذن الناس في شوية عسل موجودين في بيت مال المسلمين يمكن لا يساوي أي شيء، ورغم ذلك لازم يستأذن، لأن هو ده عمر، هو ده تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم اللي تعلم الورع والأدب والرحمة واللين والشفقة، تعلم كل ده على يد النبي صلى الله عليه وسلم. مش بقى شوف لما تقارن بقى ورع سيدنا عمر بيعني الأحوال اللي احنا بنشوفها، يعني تلاقي واحد النهارده شغال في محل أكل سندوتشات ياكل نص المحل ويقول لك أصل يعني واخد بالك طباخ السم لازم يدوقه، يعني سبحان الله. شوف قد إيه يا جماعة الناس ديت بالورع ده وصلوا وبلغوا إلى درجات لا يتخيلها ولا تخطر على قلب بشر. هو إيه اللي رفع قدر هؤلاء الصحابة؟ إن هم نفذوا كل حاجة عملها النبي قدامهم، كانوا المثال العملي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا نتعلم القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، وعلى رأس هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام سيدنا عمر الخطاب برضو من ضمن المواقف الجميلة في ورع سيدنا عمر، راح يحج يا جماعة. صرف قد إيه في الحج؟ شوف النهاردة بتصرف كم في الحج؟ يعني بدءا من 30,000 جنيه وأنت طالع لحد 70,000 جنيه، تخيل سبحان الله. فراح سيدنا عمر من مدينة لمكة ومن مكة للمدينة صرف 80 درهم، وهو راجع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أخلقنا أن نكون قد أصرفنا في مال الله جل وعلا. 80 درهم يا جماعة، وبيقول ده احنا أكيد أصرفنا يعني وضيعنا الأمانة وصرفنا من فلوس المسلمين ب 80 درهم رضي الله عنه وأرضاه. من ضمن المواقف الثانية الجميلة اللي بتدل على ورع سيدنا عمر، ورع سيدنا عمر أنا بنقل لك يعني كده بس مشاهد بس بسيطة، لكن سيدنا عمر ما كانش الورع بس في المواقف دي يا جماعة، ده كان في كل حاجة في حياته، في بيته، في أي مكان. عمر بن الخطاب ليدخل على أم كلثوم بنت علي ليه زوجته فيقول: ما عندك من الطعام يا أم كلثوم؟ قالت: ما تحت السرير. فينظر تحت السرير فلا يجد إلا بعض حصات الملح وبعض فتات الخبز. شوف كلمة بعض إيه؟ حصات، يعني تمسك الملحية تضربها ترجع لك تاني، واخد بالك؟ سبحان الله، بعض حصات الملح وبعض فتات الخبز. مسك الملح وقعد يقرقش كده شوية ملح ومعاه شوية خبز وشرب شوية مية ومسح على بطنه وقال: الحمد لله، ويل لمن أدخله بطنه النار، ويل لمن أدخله بطنه النار. يا ما ناس يا جماعة عياذا بالله بطنهم هتوديهم النار، ليه؟ لأنه مش مشكلة بالنسبة له، ياكل من الحلال من الحرام مش فارقة معاه. وبعدين ما لما يعوز يسأل بقى ويتورع، بعد ما ياكل ويملى ويظبط المسألة وخلاص اتقفلت فول تانك، يقول لك اللي جوه ده حلال ولا حرام؟ طب يعني حتى لو كان حرام هخش اجيبه يعني، واخد بالك؟ طب ما انت اكلته خلاص يعني. المفروض لما تروح تسال، تسال قبل ما الاكل يخش فين؟ قبل ما الاكل يخش الجوف، صح ولا لا؟ والانسان عياذا بالله ربما يلقي في جوفه لقمه من الحرام فلا يرفع الله له دعاء ولا يقبل له عباده. حديث البخاري يا جماعه، سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان عنده غلام ياتيه كل يوم بالخراج، كل يوم يروح يشتغل ويديله نسبه او ياتيه بالطعام، فكل يوم يجيب لسيدنا ابو بكر الاكل بتاعه. فابو بكر يساله قبل ما ياكل، الاكل ده جبته منين؟ يقول له مثلا رحت اشتغلت في قطع الحطب وبعت الحطب، فبعت جبت الفلوس وجبت لك اكل وجبت لك خلاص حلال. النهارده كنت مش عارف بعمل كذا، يعني كل يوم عمل ايه معين. جه في يوم سيدنا ابو بكر نسي يساله، فالغلام ساب سيدنا ابو بكر كان لقمه واحده، لقمه واحده وما فيش حاجه في بطنه. فقال يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تسالني اليوم من اين جئت بالطعام؟ قال اجل، من اين جئت بالطعام؟ قال كنت قد تكهنت لقوم في الجاهليه وما احسن الكهانه. يعني جمع بين حاجتين غلط او بين معصيتين، اولا اجر الكاهن حرام، فوق ده كله هو اصلا ما كانش بيعرف فضحك عليهم، يبقى كده ايه حاجتين، اجر كاهن وفي نفس الوقت ايه خدع الناس. قال فلقيتهم اليوم فاعطوني اجري فاحضرت لك منه ايه الطعام. سيدنا ابو بكر يسكت يا جماعه ابدا. في ساعتها وضع اصبعه في فمي وبدا يتقيأ اللي في بطنه. طب يا خليفه رسول الله ده مش هتطلع اللقمه صعبه يعني، ده ما فيش غيرها. قال والله لو لم تخرج الا ومعها روحي لاخرجتها. ليه؟ يا جماعه الانسان اللي متعود على اكل الحلال لا يمكن يعرف ياكل لقمه حرام ابدا، لو كان هيحس ان فيها في حاجه مش طبيعيه، خدت بالك؟ سبحان الله. فسيدنا عمر الخطاب يعني في يوم من الايام لما ذهب الى الشام صنعوا له طعاما، ودي صوره جميله من صور ورع سيدنا عمر بن الخطاب، صنعوا له طعاما لم يرى مثله قط، ما شافش زيه ابدا. فاول ما شاف الطعام فكان جالس مع مين بقى على المائده؟ خالد بن الوليد. فقال للصحابه هذا لنا فما لفقراء المؤمنين الذين باتوا ولم يشبعوا من خبز الشعير. فقال له خالد بن الوليد لهم الجنه. فغرورقت عين عمر بالدموع وقال لهم الجنه ولنا هذا، والله لقد بانوا بونا شاسعا. يعني ده لو كان هم ليهم الجنه واحنا لينا شويه الاكل دولت، يبقى الفرق اللي بيننا وبينهم كبير قوي، هم عدونا. شفت قد ايه يا جماعه احساسه كان عالي ازاي؟ يعني كان لا يؤثر الدنيا ابدا على الاخره في اي امر، لا من قريب ولا من بعيد. هو عارف ان الدنيا كلها ما تسويش حاجه، فالانسان لما يتورع مش عن شيء من الدنيا، عن الدنيا كلها. النبي قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء. وقال صلى الله عليه وسلم الا ان الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولا، وعالما او متعلما. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن جنه الكافر. في يوم من الايام حصل موقف برضه من اعجب الاشياء التي لا تخطر على قلب بشر. بقول سيدنا عمر كان مثال عجيب جدا جدا، ولذلك ليه حق النبي يقول كده، لو كان نبي من بعدي لكان عمر. هي كده يعني سبحان الله. في يوم من الايام سيدنا عبد الله بن عمر، وده ابن امير المؤمنين. طب تخيل انت كده لو كنت انت مدير وابنك شغال في نفس المصلحه، هو ابنك وموظف عندك، اظن هيبقى ليه بعض الصلاحيات التي تختلف عن اي موظف ثاني. ده ابن المدير، ابن المدير رايح ابن المدير جاي، ما حدش هيسالك بتعمل ايه ولا بتسوي ايه، بل بالعكس لو انت حتى عملت امور مخالفه حتى للقواعد والحاجات البنود اللي موجوده في المؤسسه ديت، ما حدش هيقول لك انت بتعمل ايه. لكن شوف امير المؤمنين كان يا جماعه سبحان الله كان اشد شيء كان بيفعله، كان بيفعله مع اولاده، عشان ما حدش يقول ده بيحابي لاولاده ولا لا. لا لا لا ابدا. عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر ده سبحان الله يعني امنا عائشه بتقول كان اشبه الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اكتر واحد يحب يقلد النبي، لدرجه ان كان ليه موقف عجيب جدا بعد موت النبي عليه السلام. كان هو ماشي مع الصحابه طالع رحله كده، وجم في الصحراء يا جماعه فجاه لقوا عبد الله بن عمر ماسك الدابه بتاعته بيضربها، مش بيضربها ضرب يعني قاسي، يعني بيضربها ضرب بسيط كده عشان تلف حوالين نفسها. فلفت الدابه ثلاث مرات وراح نازل برجليه اليمين على صخره، وراح نازل ومتيمم ومصلي ركعتين، والصحابه واقفين مستغربين ايه اللي بيعمله. فهو عارف ان هم مستغربين، وبعد ما صلى وسلم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت مع النبي في نفس المكان فدارت به الدابه لوحدها ثلاث مرات، هو مش قادر ينسى. شفت قد ايه يعني عينيه على كل حاجه بيعملها النبي عليه السلام. بيقول لك الدابه مش بس النبي لا، والدابه بتاعت النبي انا شايفها بتعمل ايه، الدابه لفت لوحدها ثلاث مرات خلاص انا الف في الدبه بتاعتي 3 مرات، والنبي نزل برجليه اليمين على الصخره، انزل على نفس الصخره وبرجليه اليمين، وصلى ركعتين فصلي زيه، ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده امر عادي جدا، كان امر عارض او طارئ، ليس يعني مش هقول ده سنه ثابته لازم تتعمل، لا ده امر عارض عمله النبي صلى الله عليه وسلم في رحله من رحلاته. على الرغم من ذلك يا جماعه، ده في سنن لابد ان احنا ملزمين بان احنا نعملها، ورغم ذلك هجرها كثير من المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله. فعبد الله بن عمر كان ليه شان عظيم جدا، وكان ليه قدر عظيم جدا في قلب النبي صلى الله عليه واله وسلم. فاللي حصل ان سبحان الله، يعني في يوم من الايام عبد الله بن عمر يعني برضه رجل زاهد، بس برضه لازم يكون في عمل يا جماعه، ما ينفعش اقول انا اخ وملتزم وطالب علم وما شاء الله وما بشتغلش، ما ينفعش اعيش عال على الناس، لان الناس في البلد ده هتبقى احسن مني. فازاي المسلم بيشتغل؟ سيدنا عمر كما تعلمون كان بيتناوب مع صديق لهم او جار لهم الانصار، كان هو ينزل يوم يتعلم من سنه النبي ويرجع يقول لجاره، واخد بالك، واليوم الثاني يروح جاره وعمر بن الخطاب شغال ويتعلم من سنه النبي ويرجع يخبر عمر. كانوا بيتبادلوا مع بعض يا جماعه، فالصحابه ما كانوش قاعدين، كانوا بيشتغلوا، كان اي انسان له مهنه، واخد بالك. فالمهم فعبد الله بن عمر قال اجيب شويه ابل هزيله كده تعبانه واشتريها بثمن رخيص وادخلها في الحمى في المرعى تاكل وتتغذى وكده، وبعدين ابيعها واكسب قرشين وبرضه ايه اتعايش بيها. فسيد عمر الخطاب زي ما انتم عارفين ما شاء الله بيدور عشان يطمئن على احوال الرعيه، يطمئن يا جماعه، لحسن حد يظن ان سيدنا عمر كان بيتجسس على الرعيه، لا كان بيطمئن على احوال الرعيه عشان يشوف احوالهم، اللي مريض كان يساعده، اللي محتاج وهكذا. فهو داخل السوق عشان يشوف اخبار التجار، فلقى ابل سمان، ابل ايه؟ ما شاء الله كده ايه؟ ماسكه نفسها. فقال ما شاء الله، لمن هذه الابل؟ قالوا لعبد الله بن عمر. قال لعبد الله بن عمر ابن امير المؤمنين. بخن بخن، وراح منادي على مين؟ على عبد الله بن عمر. فعبد الله بن عمر طبعا جاي بيرتجف، امين ومين عايزه في حاجه مهمه، فاكيد في حاجه يعني. فقال من اين لك هذا يا عبد الله؟ قال له ابل قد اشتريتها وكانت يعني ما فيش خالص، يعني ما فيهاش اي عظم على جلد زي ما بيقولوا يعني، ويعني اطلقتها في الحمى في المرعى فاكلت حتى سمنت فاردت ان ابيعها. قال اجل، يقال لك ارعوا ابل ابن امير المؤمنين، واسقوا ابل ابن امير المؤمنين، يعني توصوا به، فهم ازاي؟ فسمنت من ذلك. ثم قال له يا عبد الله اتق الله وبع تلك الابل وخذ راس مالك واجعل الربح في بيت مال المسلمين. يا سبحان الله، ايه يا جماعه ده؟ طب هو حرام اللي عمله سيدنا عبد الله بن عمر؟ ابدا، ما فيهوش اي حاجه خالص، زيه زي اي واحد من المسلمين. سيدنا عمر بس خاف ان يبقى في شبهه، ان يتقال ده خد بالك الابل دي بقت تخينه من المراعى بتاعه المسلمين، وكانت الناس بتجامل عبد الله بن عمر عشان ابن امير المؤمنين، فمنعا للقيل والقال لا خد بالك بقى، خد راس مالك والباقي ده كله يبقى في بيت مال المسلمين. رضي الله عن عمر. بنهدي الكلام ده يا جماعه لناس كثيره جدا لا يتورعون عن اكل الحرام، سبحان الله، يبقى شغال في مؤسسه حكوميه وياخد الاوراق وياخد المحابر وياخد الاقلام ويصور على مكان التصوير ويستخدم الكهرباء ويعمل ويسوي ولا فرق معاه، والتليفونات حتى التليفون بتاع المصلحه اللي معمول للمصلحه، يبقى اول ما يروح الشغل ويتصل بزوجته عامله لنا ايه على الغدا حبيبتي، واخبار المحشي ايه والملوخيه، وربنا ما تنسيش التقليه الله يبارك، وسبحان الله دي التليفون مصلحه، يعني التليفون يعني مصالح مسلمين واموال مسلمين، بل منهم من يستعمل السياره بتاعت المصلحه في مصالحه الشخصيه، ومنهم من يستعمل وظيفته في الحصول على الرشاوي وعلى المحسوبيات وعلى العلاقات العامه، نسال الله العفو والعافيه يعني. ومنهم من يخرج من العمل ويسرق اوقات المسلمين، وحبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما تكلم، الحديث رواه مسلم، حينما تكلم عن الرجل يطير السفر يمد يديه الى السماء يخرج اشعث اغبر يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وماكله حرام، خد بالك، فأنا يستجاب لذلك. إذا كان الإنسان عيشته كلها عياذا بالله بياكل من حرام ويلبس من حرام ويشرب من حرام، فأنا يستجاب لذلك. وإن كان الحديث يعني فيه ضعف، يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء. فالإنسان يا جماعة لابد أن يطيب المطعم، الإنسان يتحرى اللقمة الحلال، اللقمة الحلال أهنأ وأمر وأجمل 1000 مليون مرة من 100 ألف لقمة من حرام عياذا بالله. يا مناس يا جماعة عياذا بالله، سامحوني، ربوا أولادهم من فلوس الحرام، وفي النهاية ما جنوا إلا العقوق، وإلا عياذا بالله إلا المرارة التي وجدوها في حلقهم من معاملة الأولاد ومن سوء معاملة الأولاد، وإن الولد طالع يعني لا بيحترم اب ولا بيحترم ام ولا بيعاملهم معامله كويسه ولا بيحنوا عليهم عياذا بالله ويروا منهم العقوق عياذا بالله. كل ده بسبب ايه؟ بسبب اكل حرام، نسال الله العفو والعافيه. تمر الايام يا جماعه، وكانت في مواقف عصيبه جدا جدا مرت في حياه سيدنا عمر بن الخطاب، مش سيدنا عمر وبس، لا ومرت في حياه الامه الاسلاميه في عهد عمر. طبعا الابتلاء يا جماعه سنه ثابته تحدث لاي امه من الامم، وامه الاسلام امه من الامم، واخد بالك؟ تتعرض لما يتعرض لها اي امه، مفيش مشكله. يعني دي يعني في ابتلاء شرعي وفي ابتلاء كوني قدري، مفيش مشكله. الانسان لما الابتلاء الشرعي في الابتلاء بالشريعه المطهره، بالامر والنهي، افعل ولا تفعل، ربنا بيبتليك، ها انا بامرك بكذا هتعمل ولا مش هتعمل؟ اه ده ابتلاء. طب نهيتك عن كذا هتنتهي ولا لا؟ ده ابتلاء، ده بيسموه الابتلاء الشرعي. الابتلاء الكوني القدري اللي هو الابتلاء بالايه؟ بالسراء والضراء. خدت بالك؟ لما يجي لك الابتلاء بالسراء تكن شاكرا وتستعمل النعمه في طاعه ربنا وتحمد ربنا بالقلب واللسان والجوارح، واخد بالك؟ ولما يجي لك الابتلاء بالضراء تحمد وترضى وتصبر وتسلم لامر الله سبحانه وتعالى وتكون راضيا عن الله. ولذلك الحسن رحمه الله رضي الله عنه وارضاه لما لقى راجل واقف بيصلي وبيقول اللهم ارض عني، قال له ايه؟ قال له لو رضيت انت عن الله لرضي الله عنك. شوف الكلام. فقال كيف ارضى عن الله؟ قال اذا سررت بالنقمه سرورك بالنعمه فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عنك. هي دي المساله. المساله يا جماعه نجملها في كلمه واحده، كل ما جاء من عند حبيبي فهو حبيب. خدت بالك؟ يعني اي حاجه تجيلك كفايه، كفايه انها جايه من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى، فترضى وتسلم وتذعن وتبقى فرحان وسعيد ان هذا الامر جاءك من عند الله سبحانه وتعالى. من ضمن الاحداث التي تتعرض لها سيدنا عمر وتعرضت لها الامه الاسلاميه يا جماعه، عام الرماده. عام الرماده ده كان ابتلاء شديد جدا سلط على امه النبي صلى الله عليه وسلم. اتعرضت الدوله الاسلاميه يا جماعه للجد والقحط والجوع والموت فتره يعني عصيبه جدا مرت في حياه الامه الاسلاميه، كانت عام الرماده ودي كانت عام 18 هجريه. وصلت مرحله من الجد والقحط ان الاراضي اجدبت، مفيش زرع، مفيش اكل، مفيش شرب. الدواب بنفسها خلاص اصبحت جلد على عظم، لدرجه ان الراجل كان يذبح الشاه فيعني ياكلها وهو يعني مشمئز من طعامها. تخيل ليه ما فيهاش خالص لحم بالمره، كانه بياكل عظم بس. لدرجه ان الوحوش التي في البراري اوت الى يعني جاءت الى المدينه ودخلت المدينه لان ما فيش اي اكل في اي مكان، فاصبح المساله يعني ايه صعبه، حتى اوت الوحوش ونزلت الى المدينه المنوره. وماتت المواشي، وكانت تسمى هذا العام او يسمى هذا العام بعام الرماده لان الريح كانت بتصفي رياحا كالرماد عياذا بالله، فاصبحت المدينه في ضنك من العيش والناس مش لاقيه لا تاكل ولا تشرب ولا لاقين حاجه خالص، اصبح الناس في ماساه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب في هذه اللحظات كاد ان يموت كمدا حزنا على امه النبي صلى الله عليه وسلم. لدرجة أن بعضهم كان يقول والله لو لم يرفع الله عز وجل القحط والجد عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لظننا أن عمر بن الخطاب يكاد أن يموت كمدا على هذه الأمة. شوف ده كان أكتر واحد حزين جدا، كان كالأب يا جماعة، كان كالأب لإيه؟ لأولاده. كان حزين جدا على الرعية، عايز يعمل أي حاجة، نفسه يبذل أي حاجة عشان الأمة تحيا مرة تانية، خايف أن حد يموت أو أن حد يهلك في عام الرمادة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لدرجة أنه آلى على نفسه ألا يأكل إلا الخبز والزيت. تخيل أمير المؤمنين، واحد غيره يقول لك طب ماشي يعني ما هي الأمة في قحط وجد بس أنا عايز آكل وأتغذى عشان أقدر أقوم بقى أعباء الأمة، وده حقه. فاهم إزاي؟ لأنه مسؤول يا جماعة، والإنسان لما يبقى مسؤول غير أي إنسان تاني ملوش مسؤولية ولا في أي حاجة على باله، يعني فاهم إزاي؟ فده أنا مسؤول وورايا هموم كتيرة جدا لازم أقوم بيها. فهو في اللحظة ديت كان لا يأكل إلا الخبز والزيت رضي الله عنه وأرضاه. لدرجة ان هم في يوم من الايام يا جماعة نحروا جزورا جمل وبدأوا يطعموا فقراء المسلمين، وراحوا جايبين اجمل حتتين في الجمل اللي هي السنام والكبد وحطوها في صحن وظبطوها جابوها لمين؟ لامير المؤمنين عمر بن الخطاب. فقال بخن بخن، اكل المسلمين اكل مثل هذا؟ كل المسلمين اللي حوالينا دولت اكلوا زي الاكل ده؟ قالوا لا يا امير المؤمنين، انما هو خاص بك. قال اما وجدتم احدا غيري ياكل حراما؟ ادفعوه الى فقراء المسلمين، فوالله لا اكل الا الخبز والزيت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. طب يعمل ايه يا جماعه في الماساه ديت؟ يعمل ايه في المازق والمحنه ديت؟ يا جماعه كان ممكن واحد يقول لك طب نفكر بقى في مشروع معين او نفكر في حل اقتصادي او في اي يعني اي حل، فاهم ازاي؟ لكن لا، هو عارف انه لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبه. يعمل ايه سيدنا عمر؟ ليل ونهار صلاه واستغفار، صلاه واستغفار. هي دي المساله يا جماعه، ان المؤمن لازم يستشعر بمعيه الله سبحانه وتعالى. انا يا ربي انا ما ينفعش اعيش من غيرك، انا لا قيمه لحياتي الا برضاك ورحمتك سبحانه وتعالى. فلازم تلجا الى الله عز وجل، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. يبقى المساله لابد ايه؟ المساله منتهيه. يبقى ايه الحل في الوقت ده؟ يبقى اكيد في ذنوب، اكيد في تقصير، اكيد في حاجه، او ممكن يكون بلاء ابتلاء مسلط علينا عشان ربنا يختبرنا ويمتحننا، هنصبر ولا لا؟ هنرضى ولا لا؟ طب نعمل ايه؟ لابد ان نظهر لله عز وجل الانكسار والتذلل والرضا، ويعني سبحان الله، يعني ان انت تكون فعلا في الوقت ده بتحقق العبوديه كما اراده الله عز وجل. سيدنا عمر كان يكثر من الاستغفار ومن الصلاه، وكان بيحرص على انه ياخد برضه بالاسباب الدنيويه من اجل توفير القوت للمسلمين، لدرجه ان هو في قيام الليل كان عمال بيصلي قيام الليل رغم انه مش لاقي ياكل غير خبز وزيت يا جماعه، او هو مش عايز ياكل غير خبز وزيت، بياكل خبز وزيت وبطنه عماله تصدر اصوات وتعبان. وانت متخيل انت لو قعدت يوم واحد بس تاكل خبز وزيت ممكن يحصل ايه لمعدتك او حتى للقولون عندك او كده؟ سيدنا عمر قعد فتره كبيره ياكل خبز وزيت، وكان يعني خلاص جسمه تعب، وسبحان الملك ورغم ذلك لا يفطر ابدا عن الصلاه والاستغفار وقيام الليل ما شاء الله، لدرجة أنه كان يبكي كما قال ابن عمر، وكان يقول اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي. خدت بالك؟ شوف قد إيه إحساسه، يعني أنه خايف أن يكون هلاك الأمة في العصر بتاعه أو في العهد بتاعه، فكان يقول اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي. بدأ سيدنا عمر يفكر بعدما أخذ بأسباب السماء، بدأ يأخذ بالأسباب الدنيوية، وبدأ يفكر في حل لهذه المشكلة. نعرف عمل إيه سيدنا عمر بس بعد الفاصل، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله. سلام الله نبعثه نعطره رياحنا، لجيل طاب منبته لما في ظلها. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم مرة تانية يا جماعة. نكمل سيرة فاروق الأمة الأكبر. حيث ما قلنا الأمة تعرضت يعني قحط وجد ومجاعة شديدة جدا في أرض الجزيرة. بدأ سيدنا عمر يعني بكاء شديد جدا واستغفار وقيام ليل ودعاء وإخبات لله سبحانه وتعالى أن يفرج الله عز وجل الهم عن الأمة، وبدأ يأخذ بالأسباب الدنيوية. بدأ يبعث للدول الثانية اللي هي معاها ما شاء الله عندها وفرة من الطعام والشراب، فبدأ يبعت لوليه على أو لعاملها على مصر اللي هو عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، فأرسل إليه عمرو أن أرسل إلينا الطعام. عمرو بن العاص أول ما وصل الخبر طبعا كان في غاية الحزن، فأرسل إلى أمير المؤمنين وقال أما بعد أمير المؤمنين فإني أحمد الله عز وجل إليك، ولا أرسلن إليك بعير أولها عندي في مصر وآخرها عندك، واخد بالك؟ فأرسل له يا جماعة 1000 بعير و20 سفينة محملة بالبضائع و5000 كساء. وسيدنا عمر راح بعت برضه مين؟ للعامل بتاعه على بلاد الشام وعلى بلاد العراق، والاثنين بدأوا يبعتوا. بدأ المعونة تأتي من مصر ومن الشام ومن العراق، لكن لسه ما وصلتش. طب سيدنا عمر عايز برضه إيه؟ يعني يتصرف برضه وياخد بالأسباب برضه. فبدأ سيدنا عمر يعني يخطب في الناس ويذكرهم بالله. يا جماعة الكلام ده كله أكيد في حاجة إحنا عملناها، أو في تقصير أو في ذنوب، أو حتى إن كان ده ابتلاء فلابد أن نرضى ونسلم. خدت بالك؟ فبدأ يذكر الناس بالله من ناحية، بيذكرهم اللي عايز اللي عنده ذنب لازم يتوب، واللي مقصر لازم يجتهد، واللي ما كانش كده لابد إن أنت تصبروا ويثبتهم يعني عشان ما حدش يفتن. فبدأ سيدنا عمر يخطب ويقول أيها الناس اتقوا الله في أنفسكم وفيما غاب عن الناس من أمركم، فقد ابتليت بكم وابتليتم بي، فما أدري السخطة علي دونكم أم عليكم دوني أم قد عمتني وعمتكم؟ ثم قال هلموا فلندع الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأحوالنا. فرفع يديه إلى السماء وبدأ يدعو ويبكي، والناس من حول عمر بن الخطاب يدعون ويبكون ويجأرون إلى الله عز وجل. وده درس جميل جدا يا جماعة، إن أي إنسان يقع في مأزق، يقع في أزمة، يجيله ابتلاء، لابد أن يلجأ إلى الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قم وادعو واطلب من الملك سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يخبر كما في الحديث الذي رواه مسلم، يقول ينزل ربنا جل وعلا نزولا طبعا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي علينا، هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. فده درس جميل جدا يا جماعة، إن في أي مأزق لابد أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تذكر معايا فاكر غلام أصحاب الأخدود، لما الملك قال للشرطة قال خدوه ورموه من فوق الجبل، أول ما طلع فوق الجبل عايزين يرموه قال إيه؟ قال اللهم اكفنيهم بما شئت. خد بالك، ولم يعني ما عملش أي حاجة، وما قالش يا رب طب اعمي أبصارهم، طب يا رب أقطعهم حتة، أبدا، قال بما شئت، وكلت الأمر لك يا رب، اللهم اكفنيهم إيه؟ بما شئت. وجريج العابد لما اتهموه بالزنا وحب يظهر براءته قال لهم دعوني حتى أصلي ركعتين، فلما صلى ركعتين قام ونخس الغلام في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي فلان من الراعي، فلجأ إلى الله عز وجل. وهكذا إن أنت تلجأ إلى الله عز وجل وتعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فإحنا لما يحصل قحط، لما يحصل أي جد، لما يحصل أي شيء، يعني لما حصل أنفلونزا الطيور اللي منتشر الآن في بعض البلدان، إيه اللي حصل من أحوال الناس؟ أحوال الناس زي ما هي يا جماعة إلا ما رحم الله. كان المفروض الأمور دي كلها تخلي الإنسان يزداد طاعة لله ويزداد لجوءا إلى الله سبحانه وتعالى، واللي بيذنب ذنب يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويتوب. يعني كان المفروض المساجد تكملي، كان المفروض الدموع تكثر، كان المفروض المصاحف تتفتح، كان المفروض سنة النبي تنتشر، كان المفروض عشان ربنا يرفع البلاء عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم قام عمر بن الخطاب وخرج بالناس إلى المصلى حتى يستسقوا، يطلبوا السقيا من الله سبحانه وتعالى. فما زاد عمر بن الخطاب عن حاجة واحدة بس، إنه بدأ يستغفر الله ويطلب من الناس أن يستغفروا الله. فالناس قالوا طب فين الاستسقاء، احنا عملنا ايه كده؟ فقالوا يا أمير المؤمنين لماذا لم تستسقي؟ فقال لهم والله لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي ينزل بها المطر، أما سمعتم قول الله عز وجل على لسان نبي الله نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. في يوم من الأيام سيدنا عمر بن الخطاب برضو من باب الأخذ بالأسباب، يعني تاخد بالك من حاجة، سيدنا عمر يبعث لعمرو بن العاص والوالي بتاعه على الشام والعراق ويستسقي ويدعو ويستغفر ويقوم ويصلي ويقول يا رب اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد صلى الله عليه وسلم على يدي، عمال ياخد بكل الأسباب. تاخد بالك سيدنا عمر عامل ازاي، تحس بأنه كالأب الملهوف على أولاده خايف عليهم. شوف قد ايه هي دي العلاقة بين الحاكم والمحكوم يا جماعة، علاقة أب بأولاده، علاقة واحد مشفق على رعيته، علاقة محبة وود وحنان ورحمة، مش علاقة خوف وزعر أبدا يا جماعة. هي دي العلاقة في الإسلام بين الحاكم والمحكوم. عمر بن الخطاب راح واخد العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من آل بيت النبي، وخرج به إلى المصلى، والحديث رواه البخاري. فقال عمر بن الخطاب اللهم إنا كنا إذا أجدبنا، يعني حصل عندنا جدب وقحط، نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. ده كلام ده إمتى يا جماعة؟ في حياة النبي، وإلا كان ممكن سيدنا عمر يتوسل بالنبي بعد موت النبي، صح ولا لا؟ إنما ما عملش كده، وده دليل على إيه؟ على إنه ما يجوز أصلا، ما يجوز إن أنت تتوسل بالنبي بعد موت النبي، وإلا كان عملها عمر، صح ولا لا؟ قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا يتوسل إليك بنبيك فتسقينا. خد بالك، فالآن نتوسل إليك بعم نبينا اللي هو العباس فاسقنا. وراح مقدم العباس عم النبي. طب ليه قدم العباس؟ خد بالك بقى من حاجة مهمة قوي، كان في ناس موجودين من الصحابة في الوقت ده أفضل من العباس، صح ولا لا؟ كان في كتير، عثمان بن عفان أفضل من العباس، علي بن أبي طالب وهكذا. لكن ليه هو قدم العباس؟ لأنه من آل بيت النبي، عشان لو هو قدم واحد تاني من الصحابة هيقول طب اشمعنى ده، وممكن يحصل خلاف ومشاكل ويحصل تناحر، اشمعنى قدمته يعني هو أحسن مني في ايه؟ أو لا لا، إنما ده لما يقدم ده عشان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم على غيره. فقام العباس، العباس عمل ايه يا جماعة؟ قال كلمة جميلة قوي، قال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب. اعرف الحتة ديت واحفظها. أي بلاء بينزل جماعة بذنوب نحن ويعفو الله عن كثير سبحانه وتعالى. اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. خد بالك، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم، إن أنا عمه. وخد بالك، فقال فهذه أيدينا إليك بالذنوب، وهذه نواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث يا رحمن. فنزل الغيث كالإرب بفضل الله سبحانه وتعالى، وفرج الله الهم عن أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خدت بالك قد إيه سيدنا عمر تعب، قد إيه سيدنا عمر كان شايل هم الأمة. هي دي يا جماعة، وما من راع استرعاه رعية استرعاه الله رعية فما توش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. سيدنا عمر عارف إن دي رعية هيتسأل عنها يوم القيامة، وقفوهم إنهم مسؤولون. فلو ربنا استرعاك رعية اوعى تضيعها. ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واحد يسأل بقى، وده سؤال فيه شبهة لبعض الناس الذين أثاروا هذه الشبهة بالنسبة لعام رمضان. قالوا سيدنا عمر بن الخطاب عطل حد السرقة في عام رمضان. الكلام ده صحيح يا شباب؟ ما حصلش. سيدنا عمر على فكرة ما عطلش حد السرقة. وخد بالك من حاجة، احفظ الكلمة دي وفهمها كويس. مش من حق أي إنسان على وجه الأرض أن يعطل حدا من حدود الله ولو كان هذا الإنسان هو رسول الله ما صلى عليه. مش من حق حد أبدا، الحد ده حق الله. فمش من حق أي إنسان أنه يعطل حدا من حدود الله. كل اللي حصل يا جماعة أن سيدنا عمر أمر بإيقاف حد السرقة. ليه؟ قال لك لأن عام الرمادة هو عمل الكلام ده ليه؟ قال لك عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بالشبهات. إدراء الحدود إيه؟ وعام الرمادة كان فيه شبهات كتيرة. ليه؟ شبهة الجوع، وشبهة الخوف على الأولاد، وشبهة الخوف على الحياة، وشبهة شبهات كتيرة. جماعة الإنسان هيموت، واحد بيموت خلاص، هو كل اللي عايزه رغيف، جزء من رغيف، قطعة خبز، نفسه يعيش. واخد بالك؟ وبعدين حد السرقة يطبق في اللي بيسرق قد ايه؟ حاجة تكون قيمتها ربع درهم فصاعدا ويكون في حرز. واخد بالك؟ فاللي كان بيسرق كان بيسرق يا جماعة نص رغيف، ربع رغيف، حتة شوية شعير، حاجات بسيطة عشان يقتات عشان يعيش بها. فكان هذا يعني كان هذا هو الرد على هؤلاء، ان سيدنا عمر اصلا لم يجد مقتضى لتطبيق او لاقامه هذا الحد، لان السرقه لم تصل الى الحد الذي يطبق فيه حد السرقه. واخد بالك؟ يعني ما وصلتش الربع دينار ده اولا، ثانيا كان في شبهات. الانسان لو قلت له سرقت رغيف ده يقول لك تموت، فعايز رغيف عشان اعيش. انت فاهم ازاي؟ فما كانش بياخد اكتر من كده، وما كانش بيقصد السرقه في حد ذاتها. يعني هو ما كانش بيستحل ان هو يسرق. يعني انا مش بسرق عشان انا غاوي اسرق، لا، ده أنا باخد عشان أكل عشان أعيش. واخد بالك؟ فده رد على كل اللي قالوا إن سيدنا عمر يعني ألغى الحد أو عطل حد السرقة. هو ما عطلش حد السرقة، ولكنه أمر بإيقاف حد السرقة لأن كان المسألة فيها شبهات كتيرة جدا. بعد ما خلاص السماء أمطرت المطر وجاء الغوث من مصر والشام، خلاص عاد الحد إلى ما كان عليه، لأنه لم يكن من حق أي إنسان على وجه الأرض أن يعطل حدا من حدود الله سبحانه الملك. قد ايه يا جماعه الانسان دايما يعيش، يعني بينتقل من بلاء لبلاء، لكن عليه ان يسلم ويرضى بقضاء رب الارض والسماء دائما. بعد ما عام رمضان عدى سبحان الملك، بعدها على طول بفتره بسيطه جدا ياتي ايه؟ بلاء اخر، هو ايه؟ طاعون عمواس. سبحان الملك، شيء غريب جدا عشان تشوف سيدنا عمر عانى في الفتره اللي حكم فيها المسلمين، عانى معاناه شديده جدا، قعد 10 سنين وست شهور سبحان الملك، حصل فيها احداث عجيبه، فتوحات في كل مكان، بيحاول يوفر القوت لكل الناس في 26 دولة، بيحاول أنه يتتبع أحوال الناس ويطعم الجائع ويكسو هذا ويتحمل كل أعباء الأمة. وسبحان الله ويجي عام الرمادة كاد أن يموت كمدا، ويجي بعدها إيه؟ طاعون عمواس. وسيدنا عمر بن الخطاب لسه يدوب خارج من عام الرمادة، ابتدى لسه هيشم نفسه، لا إيه؟ طاعون عمواس. طاعون عمواس حصل في بلدة صغيرة اسمها عمواس ما بين القدس والرملة، بدأ الطاعون فيها وبعد كده انتشر في بلاد الشام. سيدنا عمر كان رايح على بلاد الشام، وصلوا الخبر لما قابل الأجناد وعلى رأسهم أبو عبيدة بن الجراح، قالوا له ده الوباء انتشر في بلاد الشام الطاعون، إيه اللي يحصل؟ قال لهم بس خلاص ادعوا لي المهاجرين الأولين، تعالوا ها إيه رأيكم؟ شوف بقى بيستشير، مش أنا بقى أمير المؤمنين واللي هقوله هو ليه؟ هو اللي هتنفذ؟ لا، أمير المؤمنين يعلم أن النبي المؤيد بالوحي من السماء صلى الله عليه وسلم كان يستشير الناس، فلماذا لا يستشير أمير المؤمنين الناس؟ أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فجمع المهاجرين، إيه رأيكم؟ نروح بلاد الشام ولا؟ قالوا لا، لا تقدم على، لا تقدم بالناس على هذا الوباء، انت كده ايه هتضيعهم هتهلكهم. فقال طيب ادعوا للانصار، فدعوا الانصار، ها ايه رايكم؟ قالوا برضو نفس الحكايه، لا تقدم بالناس على ايه، على مهلكه يضيعون فيها. ثم قال ائتوني بمشيخه قريش، الناس الكبار بقى اللي فاهم ازاي البركه دول يعني. فقال ائتوني بهم، فسالهم ها نقدم؟ قال لهم لا، لا تقدم بالناس على مهلكه. قال خلاص اني قد اجمعت على امري ان ارجع. فابو عبيده بن الجراح قال له كلمه غريبه قوي، قال افرارا من قدر الله يا عمر؟ خد بالك يعني بيدعي سيدنا عمر كده، بيقول له يعني انت عشان عرفت ان الطاعون انتشر في بلاد الشام هتفر من قدر الله؟ ما ربنا لما قدر لنا هنموت هنموت. فقال اجل، فرارا من قدر الله الى قدر الله. واخد بالك؟ شوف شوف رد سيدنا عمر، احنا بنفر من قدر الله الى قدر الله. ثم اداله مثال جميل قوي، قال ارايت لو كانت لك ابل فهبطت واديا له عدوتان، مكانين كده مرتفعين، احداهما خصبه والاخرى مجدبه. انت نزلت بالجمال بتاعتك بالابل بتاعتك في مكان، في مكان هنا مجدب وهنا ايه يعني عند في خصبه ما شاء الله، فلو رعيت في الخصبه رعيت بقدر الله، ولو رعيت في المجدبه رعيت ايضا بقدر الله. واخد بالك؟ فالاسباب كلها ايضا من قدر الله، فاذا قدر الله الانسان المرض فهو قدر الله، فاذا اخذ بالاسباب اسباب العلاج ايضا بقدر الله، فان قدر الله الشفاء فهو بقدر الله، وان لم يقدر الشفاء فهو ايضا بقدر الله. واخد بالك؟ فقالوا نفر من قدر الله الى قدر الله. الناس لسه مختلفين ولسه كده يعني. فجاه جه مين يا جماعه؟ جه عبد الرحمن بن عوف، فانحسمت المساله، كان في بعض الحاجات بتاعته بيقضيها ورجع لقاهم واقفين. قال ماذا تتحدثون؟ في ماذا؟ قالوا احنا عرفنا ان الوباء حدث بالشام فاستشرنا الناس فقالوا نرجع. قال اما ان عندي علم بهذا الامر، اما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به يعني بالطاعون، اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه، واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. هي دي المساله يا جماعه، ان الانسان لما يكون في مكان في ارض يحصل فيها عزم بلاد طاعون، نسال الله عز وجل ان يعفو عن جميع بلاد المسلمين، لو حصل في بلد وانت فيها ما تخرجش. ليه؟ لان انت لو خرجت هتاذي كل اللي في البلاد الثانيه، هيحصل عدوى، وان كان الامر لا عدوى ولا طيره، يعني لا عدوى بذاتها او بنفسها، وانما يكون ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ ولو كنت في ارض وعرفت ان الارض اللي جنبك فيها المرض ده ما تروحش، لان انت كده ايه بتلقي بنفسك الى التهلكه وتعرض نفسك للموت. فالمهم فعادوا مره اخرى بفضل الله سبحانه وتعالى، وقدر الله سبحانه وتعالى ان يموت خلق كثير في طاعون عمواس، كان من بينهم عدد كبير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف يا جماعه صفحه برده جميله من صفحات سيدنا عمر، واحنا عمالين بننتقل من صفحات ورعه لخشيته لرحمته لتواضعه لاخباته للينه للابتلاء اللي تعرض ليه، لخوفه على الامه، لحبه للامه، ل مواقف جميله جدا. بقول لك سيره سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه الحقيقه يعني بها كم كبير جدا من الاحداث ومن العظات والعبر والدروس، لو قعدنا نتكلم فيها سنه مش هنخلص بجد. سيره رجل فعلا كفايه زي ما قلنا ان النبي قال لو كان نبي من بعدي لكان عمر ابن الخطاب. سيدنا عمر يا جماعه كان خشن العيش، كان عايش عيشه زهد غير عاديه. وبعدين يا جماعه سبحان الله يعني هو كان يقدر يعيش اجمل عيشه، امير المؤمنين، واكيد امير المؤمنين ده لابد ان يكون ليه راتب يعني يناسبه. ورغم ذلك يا جماعه كان حتى الراتب بتاعه كان يتصدق بجزء كبير جدا منه، وكان يعيش بالنذر القليل، حياته كلها ما بين الخبز والملح وما بين حاجات بسيطه جدا جدا لا تستطيع ان تتخيلها. كان يعني حينما تولى اصبح اميرا على المؤمنين جعل لنفسه ثوبين فقط، ثوبين، ثوبا في الشتاء وثوبا في الصيف، وجعل راتبه كراتب اي رجل قرشي بسيط. في اكتر من كده؟ لدرجه ان من ضمن الاحداث العجيبه يا جماعه اللي تقعد تتخيلها كده، امير المؤمنين يعني سبحان الله النهارده لما اكون حتى مش هقول لك مدير ولا موظف عادي، اكيد هتلبس حلو وتروح ما شاء الله مظبط نفسك، وكل شهر ولا شهرين هتنزل تنتقل نفسك بعض الملابس عشان يعني حتى يبقى ايه يعني مظهرك قدام الناس ما شاء الله امير المؤمنين، والناس مستنياه في خطبه الجمعه وطالع يخطب الجمعه ويتاخر عليهم فتره كبيره، فالناس قلقت. فجاه لقوا امير المؤمنين طالع على المنبر، ان الحمد لله نحمده ونستعينه، قال المقدمه واخد بالك خطبه الحاجه، ثم اعتذر للناس لانه كان يخيط ثوبه ولا يملك غيره. يعني زي ايه ما بيقول لهم سامحوني يعني انا كنت اللي اخرني عنكم، ان انا ما عنديش غير ثوب واحد وكان اتقطع فكنت بخيطه، بعد ما خيطته جت خطبه الجمعه. ده مين؟ امير المؤمنين. ولا تعليق، انا مش لاقي كلام اعلق بيه على هذا الموقف ابدا سبحان الله. لدرجه ان واحد من الصحابه اتعزم مرة عند أمير المؤمنين عمر، فقال له يا أمير المؤمنين يعني هل عندك من طعام؟ فأحضر له الطعام، وانت عارف طعام سيدنا عمر بن الخطاب خبز وملح وزيت وحاجة كده، فرجل امتنع عن الطعام. فيعني أمير المؤمنين بيقول له لماذا لم تأكل؟ قال إن طعامك خشن، أنا ما أقدرش أكل الأكل بتاعك ده خالص. فقال له عمر أتظن أني لا أقدر أن أفعل مثل ما فعلتم؟ أنت فاكر إن أنا ما أقدرش أعمل زيكم؟ ده أنا أقدر أجيب شاة وأشويها وأعمل وأسوي العيش وأعمله رقائق وأسوي وأظبط. قال له سبحان الله أنت تعلم بلين العيش يا أمير المؤمنين، ده أنت عندك خبرة كبيرة قوي بقى عن الأكل الحلو. قال له طبعا، لكني لا أعجل طيباتي بل أؤجلها إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أنا مش عايز أتعجل الطيبات بتاعتي في الدنيا. وفي رواية إني تركت صاحبي على جادة وإني أخشى إن تركت جادتهما ألا ألحق بهما، اللي هما مين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر. يعني فهم إزاي؟ بيقول أنا تركت النبي وأبو بكر على الجادة، ما حدش فيهم كان بيفكر في ظاهرة الدنيا ولا في الأكل ولا الشرب ولا المتع، فخايف إن أنا أمشي في طريق تاني واتمتع فأجي يوم القيامة ألاقي نفسي مش مع النبي ولا مع أبو بكر. شوف قد إيه الإحساس العالي، يعني كل تفكيره لدرجة مزولة. في عام الرمادة كانت بطنه بتصدر أصوات عجيبة، يقول لها تقرقري أو لا تقرقري والله لا تأكلين اللحم حتى يشبع المسلمون جميعا من اللحم. لا يمكن أنت تفضلي في الخبز والزيت لحد ما كل المسلمين يشبعوا من اللحم، وبعد كده نبتدي نفكر في الموضوع ده. ولذلك قال معاوية رضي الله عنه وارضاه أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها، وأما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن. سبحان الله. وقال طلحة بن عبيد الله ما كان عمر بن الخطاب بأولنا إسلاما ولا أقدمنا هجرة، ولكنه كان أزهدنا في الدنيا وأرغبنا في الآخرة. سبحان الله، فرق كبير جدا يا جماعة. بعض الناس بتفهم الزهد فهم خطأ. بمعنى يبقى مثلا واحد موظف على قد عينه مرتب 150 جنيه لك أنا زاهد، لا أنت زاهد غصب عنك. فهم إزاي؟ يعني الزاهد ده يا جماعة اللي معاه ورغم ذلك المسألة مش فارقة معاه، يعني ما بيمسكش كتير. يعني ممكن مثلا يكون الزاهد زي مين؟ زي عمر بن عبد العزيز، زي عمر بن الخطاب، معاه والدنيا كلها بين ايديه، ورغم ذلك يسيب الدنيا دي كلها وياكل خبز وزيت، ياكل خبز وملح. ومش معنى كده يا جماعه ان انا بقول لك انت لازم تاكل خبز وملح او خبز وزيت. هو سيدنا عمر كان ليه حياه خاصه هو اختارها، فمش حرام ان انت تاكل اللي انت عايزه، بس بشرطين: ان انت تخرج حق الله عز وجل في زكاه المال، في حق الفقراء، وان انت تشكر ربنا على هذه النعمه. كل يا سيدي بلاش فراخ عشان انفلونزا طول، كل لحمه وتمتع وكل سمك واعمل اللي انت عايزه، يعني مفيش مشكله، بس اشكر ربنا قول يا رب لك الحمد يا رب، يا رب انا ما استاهلش، انا ما استحقش النعم دي، انما انت يا رب الانعام عليا بالنعم دي، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وصدق من قال: يا رافعا رايه الشورى وحارسها جزاك ربنا خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إن جاء الخليفة في شدة قوم شركتهم الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي بثمن الحلوى فأشريها. ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت وما عبدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. يا رافعا راية الشورى وحارسها جزاك ربنا خيرا عن محبيها. يا رافعا راية الشورى وحارسها جزاك ربنا خيرا عن محبيها. هيا لو عدنا نقول لسيدنا عمر جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، يعني لنفذت الكلمات قبل أن نجد كلمات توفيه حقه رضي الله عنه وارضاه، وما زالت الصفحة مفتوحة